حب هي أجمعين أما بعد صنفنا الكرام في تفسير سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى ثم أنزع عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعم عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الذين كفروا وردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هنا يعني حكم عام من الله سبحانه وتعالى أن طاعة الكفار ترد المؤمنين على عقابهم وتجعلهم في خسارة، بل الله مولاكم يعني الله تعالى هو ناصركم وهو الذي يتولاكم وهو خير الناصرين. فالذي يطيع ربه ويكون ربه سبحانه وتعالى هو وليه هو الموفق المسدد. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده. مما نصر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم قذف الرعب في قلوب الكفار، وذلك جاء في الحديث في الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب أحد جنود الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب من شاء من أعداء الله حتى يوهن عزائمهم ويجعلهم لا يستطيعون التحمل الوقوف أمام المؤمنين. فالله تعالى وعد المؤمنين بهذا الوعد العظيم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما لم ينزل به دليلا وعلما، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. في بداية معركة أحد، وتحدثنا احنا في بداية السورة هذه أن سورة آل عمران نزلت بعد معركة أحد، في بداية معركة أحد كان الانتصار للمسلمين، وكان يعني قوة المدافع والحرب كانت في صف المسلمين. وهذا معنى الله تعالى هنا ولقد صدقكم الله وعده يعني بالنصر إذ تحسونهم يعني تقتلون الكفار بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. بدأ الخلاف يدب بين الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل خلف المسلمين حتى لا يؤتوا من خلفهم. فلما رأى الرماة انتصار المسلمين في بداية وترك المشركين لساحة المعركة وظنوا أن المعركة انتهت وأن الناس بدأت تجمع الغنائم، نزلوا من الجبل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا عليه. فأمرهم قائدهم في ذاك الوقت وهو عبد الله بن جبير قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني لا تنزلوا لا تبرحوا حتى أذن لكم. قالوا قد انتهت المعركة. المهم لم يطيعوا أميرهم ونزلوا فتركوا المكان. فالله تعالى قال هنا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني هو يقول لهم ابقوهم لا يقول خلاص انتهت المعركة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هي الغنائم، يعني وقعتم في المعصية بعد رأيتم الغنيمة، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عنهم يعني عن استمرار الانتصار، وأقبل الكفار على المسلمين وأحاطوا بالمسلمين من خلفهم لما أخذوا الجبل الذي عليه الرماة، فانقلبت المعركة من انتصار المسلمين في البداية إلى هزيمة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. من رحمة الله وفضله بعد انتهت المعركة وكان الصحابة يعني مكسورين بسبب هذه الهزيمة، وفي نفس الوقت أيضا بسبب وقوعهم في المعصية والخطأ، والصحابة كما تعلمون خيار الخلق لكنهم يعني بعد الأنبياء لكنهم ليسوا معصومين يقع منهم الخطأ. يعني جبرا لخاطرهم ومواساة لهم أنزل الله تعالى هذه الآية ولقد عفى عنكم، يعني عفى الله تعالى عن كل من أخطأ في غزوة أحد، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصعدون يعني تمعنون في الهرب وتبعدون عن المعركة، لأن الكفار رجعوا ومن وراء أصبح أيضا الكفار، فأصبح المسلمون كأنهم بين كماشة. فكان الصحابة يهربون إما اتجاه المدينة أو اتجاه الجبل. فالله تعالى صور هذا المشهد قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني ما تلتفتون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على وفاتكم. فأثابكم غما بغم يعني بعد غم الخسارة أصيبوا بغم آخر، وهو أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. فلما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصحابة يعني ذهب ونسوا الغم الأول اللي هو غم الخسارة، وانشغلوا بالغم الثاني وهو هزيمة النبي، قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تبين لهم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يقتل ذهب الغم الثاني أيضا، يعني أن الغم أصبح ثوابا من هذه الجهة، من جهة أن الغم الأول اللي هو الهزيمة ذهب بغم أكبر وهو أن ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ثم ذهب الغم الثاني عندما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يقتل. فلذلك قال الله تعالى فأثابكم، ما قال عاقبكم، قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على وفاتكم، حتى خلاص ما تحزنوا على الهزيمة ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. يقول الشيخ سعد رحمه الله مرجحا قولا ثانيا قال فأثابكم أي جازاكم على فعلكم غما بغم، أي غما يتبع غم، غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم من هزامكم، وغم أنساكم كل غم وهو سماعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ولكن الله بلطفه جعل اجتماع هذه الأمور لعباد المؤمنين خيرا لهم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حانت عليكم تلك المصيبات وارتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن عليم خبير سبحانه وتعالى، والله خبير بما تعمل. ولا شك أن هذا معنى يعني لطيف، أن الله تعالى أحيانا يبتلي الإنسان ليكون الابتلاء هو رحمة في طيب رحمة، ولكن الإنسان لا يشعر. وكم يعني في عطائه من منع، وكم في منعه من عطاه سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله لكم الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.